تشعرف علمني كيف المفجوع يغني ما تشعرف علمني كيف المفجوع يغني يا طفلي بحر بياني رهن الحيرة والحزن يا طفلي بحر بياني رهن الحيرة والحزن تبكي الأشجار تبكي الأطيار تبكي الأشجار تبكي الأطيار تبكي الأشجار تبكي الأشجار تبكي الأطيار تبكي الأطيار تبكي الأشجار وتبكي الأطيار بأعلى الغصن تبكي الأشجار وتبكي الأطيار بأعلى الغصن يبكي الكل من أجلي وموتي أول الأفراح وقد كانوا رأوا قبلي دماء الأرض والأرواح أيبكي الكل من أجلي وموتي أول الأفراح وقد كانوا رأوا قبلي دماء الأرض والأرواح وكم مرت على ليالي كلهن جراح رأيتم صورة الطفل رشاش مع السفاح وكل مجاهد مثلي بساح الحرب لن ينزع شعب ذات يحب الموت كي يرتاح لست أدري يا محمد أي معنى للحجارة وعدو الله سدد في صدور الشعب نارا فمن ناديت ندد أم كانت منه الخسارة عندما الأبواب توصد ستجدك الجسارة موتي يجلو كل غرام فيه يبدو كل ميهود أيقظ كل ضمير النام ذوب فيه كل جهود لن يجدي عهد وسلام ليس لهم يا قوم عهود لن يحيي شعر وكلام ما أفسده نسب ورود لست أدري يا محمد أي معنى للحجارة وعدو الله سدد في صدور الشعب نارا كل من ناديت ندد أمكنت منه الخسارة عندما الأبواب توصد لستجديك الجسارة موتي يجلو كل ظلام فيه يبدو كل ميهود أيقظ كل ضمير النام ذوب فيه كل جهود لن يجدي عهد وسلام ليس لهم يا قوم عهود لن يحيي شعر وكلام ما أفسده نسل القرود من لم يرهب جيش حمام من لم يهرب سوف يزول من لم يرهب جيش حمام من لم يهرب سوف يزول حين أراد الموت غلام آمن أصحاب الأخدود أنت الحي فعلمنا معنى العزة يا درا مت فأحسسنا أنا والدنيا تعدلنا ذرا أنت الحي فعلمنا معنى العزة يا درا مت فأحسسنا أنا والدنيا تعدلنا ذرا قبلك موتى قد كنا مثلك لم نغضب مرة لغضتنا يقولنا عادت أمتنا حرة لغضتنا يقولنا عادت أمتنا حرة لغضتنا يقولنا عادت أمتنا حرة لغضتنا يقولنا عادت أمتنا حرة